الأسئلة كثيرة جدا يا أخوان، نأخذ منها. يقول: هل أدعو يعني على من غشني وقد سألته عن السلعة فمدحها، وعندما تفرقنا اتضح أنه غشني فيها حيث أخذ مبلغا كبيرا عليها ولم أجده بعدها؟ على كل حال، الدعاء بالشر على أخيك المسلم هو جهر بالسوء من القول، والله سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وأنت حينئذ مظلوم، لك أن تدعو عليه بقدر مظلمتك. لكن إن تركت الحق ليقتص منه في الآخرة فهو أعظم لأجرك، وإن أبحته وأعفيته من هذا الغش، من أثر هذا الغش، فهو أعظم وأعظم للأجر، ما لم يترتب على ذلك استرسال منه للغش. لأن بعض الناس إذا ترك زاد شره، فمثل هذا لا ينبغي أن يترك. إذا تبين أنه يغش يحاسب ويبحث عنه ويوقف عند حده. يقول: هو رجل مصاب في قدمه، فهل يعذر عن الحج حيث أنه لا يستطيع أن يسير مسافة طويلة؟ على كل حال، إذا كان هو أعرف بنفسه، وإذا كانت إصابته تعوقه عن أداء الأركان استيفاء الشروط والواجبات فهو معذور. يقول: دخلت المسجد والناس يصلون صلاة الظهر وقد فاتني ركعة فأحرمت معهم، ثم سهى الإمام وأتى بركعة خامسة لهم ورابعة لي، فهل علي أن آتي بركعة أخرى مع أنني صليت أربعا؟ الأصل أنه إذا زاد خامسة لا تجوز متابعته، لا ممن أدرك الصلاة كاملة ولا ممن فاته شيء من الصلاة. هذا بالنسبة لمن يعلم، والغالب أنه يعلم، حتى المسبوق يعرف ترتيب الركعات، فلا تجوز متابعته. وإذا توبع على ذلك فهذه الركعة باطلة، لا يدرك بها شيء، تعتبر لاغية باطلة، من تابعه عمدا بطلت صلاته، هو عالم أنها زيادة تعمد لذلك تبطل صلاته فيعيد الصلاة من جديد. الجاهل يعفى عنه لجهله. وعلى هذا السائل الذي أتى بثلاث ركعات مع الإمام وتابعه في الركعة الزائدة عليه أن يأتي بركعة، وإذا طال الفصل عليه أن يعيد الصلاة. يقول: هل لك أن تبين ما الإقالة وأمثلة منها؟ الإقالة طلب فسخ البيع، اشتريت سيارة ب50,000 فوجدت أنك لست بحاجة إلى هذه السيارة، فبدلا من أن تذهب إلى المعارض لبيعها بخسارة تذهب إلى صاحبها وتقول له أقلني. وجاء في الخبر: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. تذهب إلى صاحبها فتطلب منه أن يفسخ البيع. ومثله البائع إذا تبين أنه حاجة ماسة إلى هذه السلعة وأن بيعها يترتب عليه ضرر بالنسبة له يستقيل المشتري، وهكذا. هذا يطلب حث الحاضرين على التبرع لصالح حلقات التحفيظ في هذا الجامع. لا شك أن تعليم القرآن وتعلمه من أفضل الأعمال، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالذي لا يستطيع أن يعلم بنفسه يستطيع أن يعلم بماله، والله المستعان. يقول: نرجو توضيح مسألة هل يثبت الخيار للبائع في بيع المسرات؟ لا يثبت له الخيار، لأنه لم يحصل له غرر ولا جهالة ولا أي شيء يستدعي الخيار. يقول ما يحصل الآن من بعض الأشخاص عندما يريد أن يبيع السيارة فإنه يقوم بتغسيلها وتنظيفها، أليس هذا من الغرر؟ لا، هذا ليس من الغرر، وما زاد عليها إلا أن نظفها، النظافة مطلوبة، لكن على المشتري ألا يسترسل ويغتر بالبريق واللمعان، ينظر إلى المؤثرات الحقيقية في السيارة. العكس، بعض الناس يغر الناس بالغبار، إذا أراد أن يبيعها زاد الغبار عليها ليخفى بعض العيوب، ويعرف الناس أن السيارات الجديدة تأتي بالغبار فيظهرها في مظهر الجديدة والنظيفة، ما تغسيل هذا ما فيه غرر. هذا يسأل عن فتح المغيث السخاوي، هو جاري طبعه الآن إن شاء الله تعالى. يقول زيادة بعض الروايات ألفاظا عن الرواية الأخرى، هل يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله بألفاظ متعددة؟ زيادة بعض الألفاظ قد يكون الحديث واحد لكن حافظ بعض الرواة ما لم يحفظه الآخر فروى هذه الزيادة، وقد يحفظ هذا الراوي مثل ما يحفظه غيره وينسى بعض الجمل ويريدها غيره. يقول قول بعض الباعة السلعة أمامك أو على النظر أو نحو ذلك بحيث لا يذكر عيوب السلعة المباعة في حكم، فما حكمه؟ وذكر عيوب كثيرة في السلعة شيء منها وشيء من هذا تغرير، كونه يعرف العيوب لا بد من بيانها، العيوب الظاهرة لا تحتاج إلى بيان، العيوب الظاهرة لا تحتاج إلى بيان، لكن إن بيّن فهو من تمام النصح وزيادة في البركة. أما العيوب الخفية التي لا يدركها إلا أهل الخبرة التامة، هذه لا بد من بيانها. بعض الناس يذكر عيوب في السلعة ويضيف إليها عيوب ليست حقيقية، فإذا قال السيارة تبي غير وتبي مكينة وتبي وهي ما تبي إلا واحد من هذه الأمور، بحيث إذا فحصها المشتري وشاف أنها ما تبي غير قال أكيد أنها ما تبي مكينة بعد، بس هذا من زود الورع يذكر هذه الأمور، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يغرر، هذا من أساليب التغرير. إذا قل إذا اشترى الإنسان سلعة عن طريق الإنترنت أو الهاتف فكيف يكون التبرك في هذا البيع؟ التبرك بمغادرة المكان، بمغادرة المكان. يقول ما تعليقكم على عقود البيع التي تبرمها البنوك مع راغب الشراء للحصول على المال أو على العقار أو السيارات، خاصة أن بعضها لديها هيئة شرعية، وهل التعامل معهم جائز أم لا؟ إذا عرف من هذا الشخص أو من هذه الجهة أنها تتعامل بالمعاملات الربوية والمحرمة أو فيها عقود ممنوعة في الشرع، فالتعاون معهم إذا وجد غيرهم لا شك أنه تعاون على الإثم والعدوان، أما إذا لم يوجد غيرهم فالإنسان لا بد أن يقضي حاجته. والنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود وهم يتعاملون بالربا، باع واشترى ورهن اقترض، المقصود النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يجد غيرهم تعامل معهم، وإلا فالأصل أن التعاون على البر والتقوى، تعامل مع شخص يستفيد من هذا المال فائدة على الوجه المشروع، أما شخص يستفيد من هذا المال الذي أعنته به على معصية الله مثل هذا التعاون على الإثم والعدوان. لكن إذا لم تجد غيرهم واستوفت العقود الشروط الشرعية وانتفت الموانع وتوفرت، حينئذ لا مانع من التعامل معه. فإذا كان البنك مالك للسلعة التي يريد بيعها عليك وأنت تريد هذه السلعة بعينها أو تريد قيمتها على سبيل التورق، فجماهير أهل العلم إذا كان البائع الأصلي مالك لهذه السلعة، اشتريتها أنت وقبضتها القبض الشرعي المعتبر وحزتها وبعتها بنفسك أو وكلت ثقة يبيعها لك وأخذت قيمتها يبيعها على طرف ثالث لا يبيعها على الطرف الأول لئلا تكون عينة يبيعها على طرف ثالث فلا مانع إن شاء الله تعالى. ترى الأسئلة كثيرة جدا، أنت ما بغيت الإقامة؟ ها؟ انتهى؟ لا بأس، نترك بقية الأسئلة. الأسئلة كثيرة جدا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لدينا مجموعة من الأسئلة كثيرة جدا بقيت من الأسبوع الماضي، نبدأ ببعضها حتى يكتمل عدد الأخوة الذين يحضرون. في البداية هذا تنبيه من أحد الأخوة وله أو لشخص آخر تنبيه نظير له، نظير لهذا التنبيه، إلا أن الأول قال خاص والثاني هذا قال أرجو التنبيه لذلك أو التنبيه على ذلك، ولا علاقة له بالدورة، لكن يقول هذا طالب التنبيه جزاه الله خير، يقول: قلتم أمس في شرح مختصر البخاري في الإذاعة يعاتبني قومي بالدين والصحيح أنه بالدين، وجاء تنبيه آخر في الأسبوع الماضي، وليس المراد أمس والأمس القريب، السبت الذي قبله، لأن هذه الورقة أرسلت في الأسبوع الماضي. أنا أدركت هذا وعرفت أنها وهي سبقة لسان فقط، وعرفت أنه وقع قبل أن يذاع، وطلب من المخرج أن يعدل، لكنه وعد بذلك وكأنه نسي. وعلى كل حال الصحيح كما ذكر الأخوة يعاتبني قومي بالدين وليس بالدين. يقول: بيع الحاضر للبادي، ما هو العلة في النهي؟ بيع الحاضر للبادي، العلة ملاحظة مصلحة الجماعة، وهو أن البادي يأتي ليبيع سلعته بما تستحقه في السوق، وقد يحصل لعموم الناس منفعة من هذه السلعة برخص ونحوه مما لا يتضرر به البادي، فإذا تولى الحاضر البيع للبادي واستقصى في قيمتها، ولذا قال ابن عباس: لا يكون له سمسارة، يعني دلال يستقصي القيمة كلها فلا يستفيد الناس من ورائه، فالعلة في ذلك في النهي إفادة الجماعة من سلعة هذا الوارد على البلد، كما جاء في الحديث: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، مقابله يقابل هذا النهي عن تلقي الركبان لئلا يتضرر هذا الراكب الوافد بتلقيه، فالشارع كما يلاحظ مصلحة الجماعة يلاحظ أيضا مصالح الأفراد، في الشريعة من التوازن ما يجعل الكل على البال. يقول: لقد ذكرت في حديث أبي هريرة أن هناك نفس تلقي الركبان، ولم أسمع أكثر. على كل حال هو فرع من السؤال الماضي، هو فرع من السؤال الماضي، أنه عن تلقي الركبان لئلا يتضرر هذا الراكب فيتلقاه شخص يشتري منه سلعته بثمن أقل. يقول: هناك تاجر لديه سفينة قادمة من خارج المملكة محملة بالبضائع، وقبل أن تصل إلى ميناء جدة بيوم جاءته العروض من تجار البلد، هل يبيع أم ماذا يفعل؟ هذا ليس براكب، ليس بوافد على البلد، وإنما هو في البلد، هو في السوق موجود وبضاعته قادمة من بعيد، فلا يدخل في هذا. يقول: إن رضيها أمسكها، يعني المصرات، وإلا مرضها إلى آخره. يقول: لكن الذهاب إليه والبحث عنه يكلفان كثيرا، وكذلك فإن نقل الإبل يكلف مالا ووقتا، فهل يتحمل البائع هذا المبلغ أم لا؟ شخص اشترى ناقة مسرات من الرياض مثلا ونقلها في سيارته فورا إلى أقصى الشمال أو أقصى الجنوب، ثم بعد ثلاث تبين له أنها مسرات، هل يردها ويتحمل من الخسائر في نقلها أكثر من تحمله من الغرر الناشئ من التصرية؟ هو أعرف بمصلحته، إذا كان الضرر اللاحق بالسلعة بسبب التصرية أعظم من أجرة النقل يردها، هو أدرى بمصلحته.